وبقى اطمن عليا خليها عليك شويه لاحسن قلبي يا روح قلبي حالته بتصعب عليا لو تعرف اللي بيا لما تشوفك عينيا بتغيب عني تروح مني وبتبقى رايحه جاي